الإشراف في الماء في الوضوء أو في الغسل يدخل في عموم قوله عليه السلام: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. ما هي المسألة الثانية؟ هل تدرس يعني قراءة الوضوء ولا واجب؟ ما له علاقة بهذا بهذه الإضافة؟ ما له علاقة. الشيء الآخر الدعاء بعده. الدعاء بعد الوضوء. لا أجد إلا ما قاله. كذلك. شيخنا بالنسبة لقضية السنن تكون يعني جزء منه ولا كيف؟ يعني طالما بعد الوضوء هذا إضافة للسنن يعني ما أدري يعني كونه شيء من أجزاء الوضوء ممكن يقال سنن ولا غير سنن. الآن استفساري كونه شيء بعد انتهاء الوضوء هل يقال بأنه من سنن الوضوء ولا سنة مطلقة بدون تحديدها يعني وإضافة إليه؟ لابد من إضافة. لابد من إضافة. كما يقال مثلا عند من يقول بأن التحية سنة يقال من سنن المسجد تحية المسجد لأنه مرتبط بالدخول أمر رسوله أو يأمر بذلك حتى والخطيب يخطب. وراء الدعاءين سنة الجمع بينهما أم لا؟ طهر وطهر. اللعن هل اللعن يكون فيه من داخل يعني يكون فيه الكبائر؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه سؤالك مفهوم لكن تحتاج إلى إيضاح. يعني كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة فيها اللعن هل يكون داخل ضمن دائرة الكبائر؟ هو هذا السؤال والجواب هو كذلك. كل فعل لعن الرسول عليه السلام عليه فاعله فذلك يقتضي أن هذا الفعل من الكبائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله يبارك فيك. وينه؟ تفضل. هل يجوز تخصيص الشخص باللعن أم إلا يكون مجموعة؟ أقصد يعني هل يجوز لعن الشخص بعينه؟ نعم. أحيانا يجوز إذا لم يترتب من وراء ذلك مفسدة أكثر من مصلحة اللعن، كما جاء في حديث الظالم الذي ظلم جارا له، فذهب المظلوم يشكو جاره الظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخلصه من ظلمه، فأمره عليه الصلاة والسلام بأسلوب رائع في الحكمة وقال فقال له: أخرج متاع الدار واجعله في قارة الطريق. فكان الناس إذا مروا به قالوا: ما لك يا فلان؟ فيقول: جاري ظلمني. فما يكون من هؤلاء المارة إلا أن يدعو على ذاك الظالم ويقول: قاتله الله لعنه الله. والجار يسمع هذه السمائم والشتائم بأذنيه، فما كان منه إلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى الدار فإن الناس قد لعنوني. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك ما في الأرض. فكان ذلك سبب توبته من ظلمه. قلت آنفا: لأن الأمر يجوز مع ملاحظة دفع المفسدة، قاعدة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. ذلك لأن الأجواء التي يعيشها الإنسان خاصة في هذا الزمان تختلف كل الاختلاف عن ذاك الزمان الذي كان يغلب عليه الصلاح، وكان جمهور الناس مع المظلوم على الظالم. أما اليوم فيختلف الأمر مع الأسف اختلافا كبيرا. أقل ما يقال أنه لا يوجد عند جماهير الناس أن ينصروا المظلوم على الظالم مراعاة لبعض الظروف الخاصة، الفتنة، القانون، ما شابه ذلك من الأمور. من ذلك مثلا الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سيفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. جاء في رواية أخرى عند الطبراني: إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في حديث أو حديث أخرى: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بلعن المتبرجات. فلو أننا فعلنا اليوم ولعنا المتبرجات لكان عاقبة أمرنا السجن. وهذا طبعا مما لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للابتلاء. ومن أجل ذلك جاء قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما دام في هناك 3 درجات لإنكار المنكر فصار كاسبا. فالإنسان يجب أن يكون حكيما إذا فيما إذا أراد أن ينكر منكرا، وبخاصة إذا كان الإنكار بصيغة اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا القيد لابد من مراعاته. أن يسمعها إياها من العمر؟ ولا، هذا أول الفائدة إذا أمكن بالشرط المذكور آنفا. الفائدة الأخرى أن يكون الإنسان يقظا، يعني يحارب المنكر ولو في أقل حدود الإنكار. ألفف يعني، يعني يرمي الفتاشة ويقول يولي. يمكن يفعلها بعضهم هكذا. بس أنت يا أبو أحمد عم تكرر لأمي في البنت هاي إلى معنى. المهم دخلت المحل ولما جلست طبعا قطع طرور قطع الدوار مسكين عبد القيام عبد المسكين فلا معي هذا عليها ورحت أنت مطلع حمد الله يكون معه كويس البنت كانت الله أكبر بدأت من أوعد فيه وأتكلم معاه حتى أخير الطرف ما شاء الله لكن شو الفائدة قال إن شاء الله هي خط واحد يعني شبه ملتزم خط واحد شبه ملتزم أقول ما بدي واحد يعني بدي واحد الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي جعل في الأمر شعر حتى الناس ما يقاموا لا في إفراط ولا في تفريط. يا حديث لا كنا من تبرجات هن المنافقات. أظن في صحيح الجامع. فهل كل متبرجة نحكم بأنها منافقة وليس بعكس الحديث الآخر أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني بحد حد ذات تبرجها تعتبر منافقة؟ هو بارك الله فيه كل عمل يعمله المسلم ويتظاهر به أمام الناس يخالف به شريعة الله التي هو يؤمن بها يصدق عليه كونه منافقا. وذكر الرسول عليه السلام في حديث الأربع الخصال التي من توفر فيه كان منافقا ذلك لا ينفي النفاق عن آخرين من المسلمين الذين يعلنون مخالفتهم لأحكام الشرع. ومن هنا تفهم أن حديثك الذي سألت عنه لا يعارض حديث الأربع الخصال لأن كل عمل يخالف فيه المسلم الشرع كما ذكرنا ويعلن ذلك عن الناس فهو لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله يكون منافقا. هذا إن كنت فهمت سؤالك هذا جوابي عليه وأرجو أن يكون مفهوما. وهي بسم الله النفاق بارك الله فيك هنا هو الإعلان للمعصية النفاق الإسلام قال بجملة إلى هذا التفصيل الجديد. النفاق في الإسلام ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالكافر وقسم يتعلق بالمسلم. الكافر المنافس هو الذي يضمر الكفر ويعلن الإسلام، أما المنافق المسلم فهو الذي يعلن إسلامه ثم يخالفه عملا. كلاهما منافق من حيث الاشتراك في إظهار خلاف ما يبطن. الكافر يبطن الكفر ويظهر الإسلام، المسلم يبطن الإسلام ويظهر العمل الكفار، لذلك كان منافقا بهذا الاعتبار. واضح؟ فهذه هذا بحث ثاني مهم. هذه متبرية، نحن ما ندخل الآن ماذا تقصد. أما هي تعمل عمل الكفار هي منافقة لأنها تعلم أن الإسلام يحرم هذا التبرج. صح؟ هذا الموضوع غير غير مطلوب بالصدقات وبالتعامل مع غير طبعا. هنا فيما يتعلق بالصدقة والمثال التي أنت طرحته آنفا، هنا للمسلم موقفان، أحدهما يزداد به تقربا إلى الله وهو أن يقصد إعلان الصدقة من أجل أن يتخذ أسوة حسنة. فهنا يرد قوله عليه السلام ما من سن في الإسلام سنة حسنة فهو أدوى وليه من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. الموقف الثاني يزداد بعبادته إثما، ذلك لأنه يعمل عملا صالحا ويبطل نية صالحة. فهذا المثال الذي طرحته أنت آنفا إن كان لا يتعلق بالصورة الأخيرة فلا أقل بأنه لا من الصورة الأخيرة ولا من الأولى، يعني عطى الخاطر طلب منه طالب أن يتصدق وتصدق. وهنا يقال كما قال عليه السلام في الحديث المشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا فرق بين رجل يتصدق وبين رجل يجاهد وبين رجل يعلم الناس العلم، فهؤلاء الثلاثة هم بنياتهم، فإن كانت نياتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فنعم عملهم، وإن كان العكس فيا ويلهم، كما قيل في بعض الآثار السلفية: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات، ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. لماذا؟ لأن العالم معرض للفتنة، للظهور، لتصدر المجالس، فهذا قد تزل به القدم فيقصد غير وجه الله عز وجل العلم، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام عياذا بالله: أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. لا تدود أول من تشعر، هذا للجنس طبعا. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي ماذا عملت بما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليكون الناس فلان عالم وقد قيل. خذوا به بالنار. ثم يؤتى للغني فيقال له: أي عبدي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليكون الناس فلان كريم وقد قيل. خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بمجاهد فيقال له: أي عبدي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليكون الناس فلان شجاع فلان بطل وقد قيل. خذوا به إلى النار. إذن الأعمال الصالحة التي يفترض في المسلم أن يتقرب بها إلى الله ربه تنقلب إلى أعمال صالحة بسوء النية. فهذا المتصدق إن كان تصدق بنية التقرب إلى الله علنا فهي صدقة مقبولة، سرا ذلك أفضل، إلا في حالة أن يسن في الإسلام سنة حسنة. ومن هنا نتوصل إلى تذكير إخواننا الحاضرين بسبب ورود هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. لأن الواقع مع الأسف الشديد أن كثيرا من طلاب العلم بل ومن بعض المنتمين إلى العلم ممن يظن بأنهم من أهل العلم يستغلون هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ليستدلوا به على أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، ويضربون بهذا الفهم السيء حديثه عليه السلام المشهور كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فيقولون هذا الحديث مخصص بحديث من سن بالإسلام إلى آخره. فأريد الآن أن أذكر بالمناسبة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن حديث الستين. تفضل. بسم الله. تفضل. أخونا استنكر القرنين المعلقين على الحائط بالداخل، فهنا السؤال يطرح نفسه. كثير من الناس في بيوتهم بعد أن تاب الله عليهم كثير من رموز الخمر كأشكال الكاسات بأنواعها وزجاجات الخمر بأنواعها، ويستعملونها في إما للمنظر وبيخلوها. هل يعني هذا فتواك هذه أن نتخلص من جميع هذه الكاسات في منازلنا؟ أحسنت. الجواب هو كذلك، لكن في بعض هذه الأواني التي ذكرت منها ما ذكرت يمكن الانتفاع بها حتى تتكسر ويزول الانتفاع بها، أما وضعها زينة هذا شأن شأن القرن المجاد، لا يجوز التزين بها، وإنما تبتذل وتستعمل حتى يأتيها قدرها. كنا يمكن نعم يقدم ولا ايه؟ شفنا بالنسبة للشق واللحد في حديث ابن عباس، الشق لغيرنا واللحد واللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. اجماع الذي أورده النووي ان العلماء قالوا بجواز الشق لنا، وكل أحاديث تقول بأن اللحد الذي كانوا يلحدونه للمسلمين، إلا في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما توفي قال أمرنا برجل كان يضرح ورجلا كان يلحد فسبق الذي يلحد. فهذا الذي استند إليه شيخنا أنه باستحباب أو أقصد بمشروعية اللحد، فهل الإجماع هذا الذي أورده النووي صحيح؟ لكن أنا أشكل عليه من سؤالك إلا الاستثناء أظن في غير محدود، لأنه يؤيد الحديث الأول اللحد لنا، لعل هذا الاستثناء يمكن يكون من باب الاستثناء المقطع الإجماع أخي الذي ينقله النووي أو غيره يمكن حمله على الجواز مطلق الجواز، وذلك لا ينفي ما قاله عليه السلام في الحديث الأول وما قدر له عليه الصلاة والسلام من اللحد لقبره، وهو استحباب أن يكون القبر لحدا وليس شقا. كثيرا ما يقال الأمر الفلاني جائز، لكن عند التفصيل يقولون معه مع الكراهة، فإذا قام الدليل على الكراهة فلا مناص للمسلم من أن يقول بها، وإذا لم يكن دليل لإثبات على إثبات الكراهة فيقف عند الجواز ولا يجيب على ذلك شيء من عنده. وهنا عندنا الحديثان، الحديث الأول اللحد لنا والشق لغيرنا، والحديث الثاني أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من كان يلحد في القبر فلحد للرسول عليه السلام ولم يشق قبره شقا، فلا أقل من أن يقال أن هذا أمر مستحب وخلاف مكروه. ولكن أيضا يجب أن نلاحظ هنا أمرا يضطر المسلم أن يلحظه لأن الأراضي تختلف، فبعضها تكون صخرية ومن الصعب مكان أن يتمكن الحفار للقبر أن يشق أولا ثم يحفر بمقدار جسد الميت ثانيا، وحصول المشقة هو معناه تعسير، والشرع قام على التيسير. وثانيا تكون الأرض على العكس من ذلك، تكون رملية لا يمكن حفر الشق ثم حفر نحل. إذا كان تيسر للحفار تطبيق هذه السنة فهذا هو الأصل، وإذا لم يتيسر الشق جائز كما قال النووي. فقط كراهة، نعم نعم نعم وأيضا الكتاب يقول اليهود لا يلحدون والشيعة لا يلحدون، فهل إذا لم نلحد نحن نكون أيضا هذا في نوع من تشبه اليهود؟ هذا هو بس التشبه في درجات. التشبه ليس كله في مرتبة واحدة بمعنى حرام حرام حرام. يلاحظ في ذلك نسبة قوة التشبه. يعني مثلا الآن نضرب مثالا، المسلم الذي يتقبع إذا صح التعبير، يضع القبعة على رأسه أو يتبرنط، هذا جاء بغاية التشبه بالكفار، لأن كل من يراه لا يتجرأ على أن يلقي عليه سلامه، لأنه في زيه وفي مظهره خرج عن جماعة المسلمين. أنت الدرجة من البرنيطة أو القبعة إلى الذي يشد على عنقه ما يسمى بالجرافيت، فهذا أيضا تشبه قوي جدا، ذلك لأنه شعار للكفار وزين لهم دون أن يكون لهذا الشعار أي فائدة في بدن ال شو نسمي هذا اللي واضح الجرافيت كرفته الشاهد، ما في أي فائدة، بخلاف مثلا الجاكيت، بخلاف البنطلون الذي يستر العورة وإن كان يحجمها، فهذه أشياء في منها فائدة، لكن في الوقت نفسه هو لباس الكفار. أما هذه العقدة التي يضعها هؤلاء الناس فهو فقط للتمثل والتشبه بالكفار. فإذا مراتب التشبه تختلف تماما. الآن ميت مات ودفن، فتحنا له شق دون لحد أو لحد مع شق، التشبه هنا ما هو ظاهر، ما هو قوي، لكن يظل أنه ينبغي على المسلم كما نقول نحن دائما وأبدا أنه ينبغي أن يخالف الكفار، ليس فقط ألا نتشبه بهم تجاوبا منا مع قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم. وبهذه المناسبة أقول يا أبي الحارث، لعل هذا الشخص الذي سلمتني خطابه فهمته بأني أنا أصبر، لكن لعلك أيضا نقلت إليه قولي في مثل هذه المناسبة أنه أنا ما لي حاطي الدأب والدأب لحيتي، يعني كل ما راحت الصبغة يلا أشتغل بصبغة، يكفي أنه أنا أطبق هذا الحديث إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفهم، فطالما نحن خالفهم في هذا وفي غيره، لعلك بلغته ذلك ولا ما فتح السيرة معه؟ لا ما أقول ما فتح السيرة معه، هذا هو يعني. الشاهد التشبه له مراتب له درجات، لذلك نحن ما نقول في موضوع اللحد أن تركه مع التمكن حرام، وإنما هو خلاف ما حض عليه الرسول عليه الصلاة. لعل أبا اليمان ما ضاع عن بتوزيعه للشاهد. ما الحمد لله. أن تدرك الإمام في الصلاة الثانية قبل سلامه. ابن كريم سبقه. نعم شو هذي؟ فيها سورة؟ ما يجوز هذا. لا كيف تكون؟ هذا الجواب ينبني على شيئين، أحدهما أعلمه وأفتي به، والآخر أجله. فإذا كان الحاضرين من إخواننا من طلاب العلم عنده علم بهذا الذي أجله، فأرجو أن أستفيده، وهو هل هذا لهجة يتوارث من لهجات العرب قديما حينما نزل القرآن؟ فإن كان الجواب نعم فيجوز، وإن كان الجواب لا، هذه لهجة يعني أحدثت، كما هو الشأن مثلا في سوريا حيث يخدمون القاف إلى ألف فيقولون فلان آن فلان ما آن، فآن في اللغة العربية تعطي معنى غير قال تماما، آن الشيء يعني صار إلى شيء آخر. لكن أفترض، وأنا أقول بكل صراحة أني أجهل، أنه هل هذا السامان يعني شوري حديث أم هو لهجة من لهجات العرب القديمة المتوارثة؟ فأنت الآن كان سؤالك بالنسبة لهناك يقلبون ماذا إلى ماذا؟ يقلبون القاف إلى غير، أي نعم، يعني قال بيقولوا غال مثلا، غال غل غل، فهي معروف بين أهل الخليج عامة. جميل، فأنا لا أدري إذا كانت هذه لهجة معروفة قديما فيما نزل القرآن، أيمكن للهجة أن يكون حرفا من الحروف؟ بسم الله ومثلا في القرآن المقصود هذا جوابي أنني لا أدري إذا كانت لهجة. أما نعم أيضا في لهجة أن القاف يحلوها كأنها كاف مستكيف في أشياء كثيرة. ما نزل الأتراك والألبان يقولوا أجبر أجبر يعني كل كاف عندهم هي تحول إلى شاء شاء. وأنا طبعا أشعر غريبا في ألباني مرور فنحن نقول هناك الله أجبر والأتراك كذلك. هذا طبعا عجمي يعني ما تكفل الصلاة إلا من كان قادرا على أن يحسن لفظه ونطقه خاصة القرآن فهذا واجبه. وهذا من فضل اللغة العربية على العاجز حيث نزل القرآن باللغة العربية فاضطر المسلمون العاجز من أمثال أنا أن يتعلموا قراءة القرآن كما أنزل. وكان هذا وسيلة وطريق غير مباشر لتعريب العاجز. ولذلك الأمر كما يذكر ابن تيمية رحمه الله وهذا مما لم أره لغيره لأن للعرب فضلا على الأعاجم من حيث أن الله عز وجل اختار أن ينزل القرآن بلغتهم واختارهم أن يكونوا دعاة للشعوب الأمم الأخرى إلى هذا الكتاب أي إلى لغتهم. ولهذا نحن بعد أن من الله علينا بشيء من العلم نعتقد أن العاجم لن يستطيع أبدا أن يفهم الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام وكما تولى هو بيانه للناس وكما نقله أصحابه إلى من بعده من الناس إلا إذا تعربوا إلا إذا صاروا عربا لغة ولو بقوا إيش عاجما نسبا. نعم السؤال أحيانا نعم. أحيانا اللهجة هذه قد تخل بالمعنى فيقع الإنسان في اللحن الجريء فقد تغير في المعنى يعني في الآيات. نعم فما رأيكم يعني؟ هذا هو الجواب الثاني بعد ذاك الجواب نفسه. نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وكما قال عليه الصلاة والسلام يصلون بكم أهلا وسهلا عفوا بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني يقول بحق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولذلك المقتدي يجب عليه أن يحرص أن يصلي وراء إمام يحسن قراءة القرآن أولا ويحسن الصلاة على وجه السنة ثانيا. فإن لم يتيسر له لسبب أو آخر لا يهم بقى أن الإمام أخطأ وأصاب لأنه قد ضمن له الرسول عليه السلام صحة صلاته بما سبق من كلامه عليه السلام في الحديثين المذكورين. وهذا هو جواب السؤال لأخينا آل بني. يعني الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة العظيمة لأن جعل تلاوة القرآن جائزة على أكثر من طريقة كما نسمع هذه السنة يحييها الشيخ أبو مالك لبعض قراءاته في اختلاف ألسنة العرب بالنسبة للذكر وقد قرأ عمر وقرأ أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اختلاف الرواية. الذي أراه شيخنا إذا تسمح لي أقول كلمة أراه يعني حضرتكم عفوا قبل تقول باختلاف الرواية باختلاف الرواية قراءة شيخ قراءة بخلاف القراءة مثلا من شاء يذكر أو يتذكر مثلا يعني القرآن نزل على سبعة أحرف. وهناك مشهور عند طلبة العلم والعلماء أمثالكم بأنه شيخنا في هناك روايات العشر اللي أقروها العلماء مثلا. فلو أراد قارئ القرآن أن يقرأ بأحد هذه الروايات أو هذه القراءات عفوا جاز له، وإلا من أين للقارئ أن يقلب القاف غين وأن يأتي بحروف لم يعني تورد في القراءات الأخرى المشروعة المعروفة عند العلماء؟ فبس حبيت أذكر أنه في قراءات ممكن واحد يتكلم يقرأ بهذه القراءات، أما أن يقرأ القرآن شيخنا في الصلاة مثلا أو في غير الصلاة بغير هذه القراءات والله أعلم شيخنا أنه يعني فيها نظر. وهذا شجعتني شيخنا أن قلت إن كان أحد أخوتي يعني يرى شيخ في هذا بس نذكركم، يعني ما بنعرف شيخنا لا من قريب ولا من بعيد إجازة من العلماء أن يقرأ أحد المسلمين القرآن بغير ما نزل في القراءات. فمثلا شيخنا يقلب القاف إلى غين، إذا كان هو لا يستطيع شيخنا كما تفضلت آنفا وإلا ما يجوز له أن يقرأ. لكن بارك الله فيك، إذا كان أحد يعلم أنه في هناك قراءة قلب القاف إلى غين مما يعرف العرب، هذا غير معروف، ولذلك هو يبطل القراءة أيضا. هنا نقطة مهمة بكلامك هنا أبي فارس، وهو في ظني أنه اختلط عليه القراءات السبع بالوجوه بالحروف السبع. حديث الحروف السبع العلماء رجحوا أن الحروف السبع المراد بها اللهجات السبع وليس القراءات، لذلك القراءات شيء واللهجات شيء آخر. والعصر الحديث طبعا معروف عند القرآن مثلا فهذا لا يتعارض مع قضية القراءة. فالآن البحث هل هذا القلب من لهجات العرب أم لا؟ نأخذ من هذا الحديث لأنه ما يجوز القراءة بقلب الغين إلى قاف من هذا الحديث. إذا كان ليس هناك لهجة. أيوة هذا هو. إذا كان ليس هناك لهجة باللغة العرب كذا. الله شيخنا الله يقول سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف. من العرف شيخنا ما بنسمع هذه اللي حكاها. ما هذا بنقصك في هذا سامحك الله، لكن راح يصيبك أنت قول من قال صارت مشرفة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي. ما هذا بيقول أنه إذا لم يكن هناك لهجة أنه يجوز؟ ما هذا يقول هذا الكلام؟ أراك تحرك رأسك يمين ويسار كأنك مطمئن. أعيد صدقا شيخنا لأنه الجواب مطمئن من شيخ الإسلام في الفتاوى أن القراءات في القرآن تكون كما ورد في السنة، بخلاف ذلك لا يجوز إلا لمن لا يستطيع. مش عن الحروف اللي نزل بها القرآن اللي هي لهجات القراءة، هذه مسألة وهذه مسألة. ما الله خليه يوضح لنا يا شيخنا اللي بتذله لأنه يعني أنا مش فاهم. لا اسمح لي يعني هذا مثلك يقرأ يعني ربما ينهي لك شيئا. تفضل. إذا وردت هذه اللهجة عند العرب يجوز القراءة بها، يقولون لابد أولا أن يكون الرسول قد قرأ بها، نقل عنه أنه قرأ بها. هذه واحدة. والنص الثالث نعم النص الثالث أن تكون موافقة للرسل العثماني، يعني قد تكون الآن العرف الآن في هذا الزمن يقلبون الطاقين. شفنا يعني هل نتفق الدوريات بأنه قراءة القرآن تقرأ بالروايات المشروعة العشر وبخلاف ذلك لا يجوز إلا لمن لا يستطيع، إلا إن من كان لسانه أعجمي لا يستطيع؟ نستطيع نتفق هيك شفنا؟ نعم لكن أكون أبو الحارث يعني ونرد العرف شيخنا، نرد عرف المدينة. يعني مثلا هو ذكر في بلاد الخليج بعض قرى الخليج والمدن أنها بتقلب القاف إلى غين مع قدرتهم، وأنا متأكد أنه بيستطيعوا يقولوا بالقاف، فهل نقرهم وإن كانت هذه عادة عندهم؟ لا ما نقرهم، ما نقرهم. وسبق الجواب عن هذا، لكن الآن سؤال بسؤال. إيه نعم سؤال بسؤال. لو فرضنا يوم نزل القرآن كان هناك أجداد هؤلاء الذين يقلبون القاف إلى غين، ونزل القرآن عليهم وقرأوا بالفاتحة كما قال صاحبنا آنفا: اهدنا الصراط المستقيم. قرأوا هكذا لأنه لهجتهم ما بيستطيعوا يقرأوا اهدنا الصراط المستقيم. وأنا أقرب لك هذا بمثال: أعجمي وليكن ألباني في آن واحد، العاجم ما يستطيعون أن يقرأوا الحمد لله رب العالمين، وإنما يقولون العالمين، يقلبون العين إلى ألف، حرف عين ما عندهم، حرف ضاد ما عندهم، حتى ولا عند عرب الشوام من أردنيين وأمثالهم، أي على الماشي يعني، لأن الضاد العربية هي بين الضاء وبين الدال المفخمة. المهم أن العاجم ما بيستطيع أن يقول رب العالمين، يقولون العالمين. ماذا يفعل هؤلاء؟ يقررون على هذا. فنحن نقول لو كان يوم نزل القرآن بعض القبائل يقولون القاف يقلبونها إلى غين، فإذا هذه لهجة عربية مش قراءة، لهجة. لكن نحن نتساءل، هذه معروفة قديما، وقرأ من قرأ منهم بهذه اللهجة وأقروا أن هذا من محدثات الأمور؟ قلنا ما ندري، ولعل أحد من الحاضرين يدري، فما سمعنا من يدري. إذا نحن نقول يجب قراءة القرآن على القراءات السبع بل والعشر، وعلى اللهجات العربية التي كانت معروفة يومئذ، وغير هيك لا يجوز. تعلمنا منه يا شيخ. الآن بعدما سمعت ما سمعت، بقي عندك شيء بحاجة إلى سؤال عنه؟ نقطة ذكرتها بالأخير شيخنا، إنه العربي كان معروفة عندهم هذه القراءة، حتى شيخنا اللي تعلمناه في العبادات ما بيجوز تقر شيء تعودته الناس، لأنه هذه عبادة وممنوع فعلها إلا بدليل. مثلا هذا الرجل يقول يستطيع أن يقول القاف شيخنا، بخلاف الأعاجم اللي ذكرتهم. حتى نعم شيخنا، حتى من حاجة يحيدي ما هو شيخنا، أنت ذكرت إذا كان أقرت هذه اللغة، تقول شيخنا إذا أقرت هذه اللغة ما بنعرف إنها أقرت ولا ما أقرت، أنت تقول شيخنا. فأنا أقول في العبادات، لماذا تقول يا أخي؟ ما بقي لقائل أن يقول الله يهديك، قل ماذا تقول في هذا الكلام؟ صحيح ولا خطأ؟ إن قلت صحيح فليش لك أن تقول، وإن قلت غير صحيح فهات ما عندك وقل. في شبهة بالنسبة لي لكلامك الأخير، إن كانت هذه اللغة من لهجات العرب، أقول حتى الشيخنا ولو كانت من لهجات العرب يوم ما قرأ بها الصحابة يومئذ، تعرف القرأ ولا ما قرأ؟ ما ورد شيء، ما ورد أن القرأ مش ضروري يريد إليك كل قبائل العرب كيف كانت تقرأ. المهم أن هذه، عم أضرب لك مثال بالألباني، يقرؤون الحمد لله رب العالمين. ضروري والله شيخنا، هذا في فرق، في فرق واحد ما يستطيع، وفي فرق أنه في لغة، بس في فرق ثاني الله يهديك، أنه هذا أعجمي وذاك عربي. طيب هذا شيخنا معذور لأنه ما يستطيع. نعم هذا معذور لأنه هذه ما هو لغة الشيخ، هذا اللي يقول رب العالمين. أما اللغة العربية يا شيخ، لما الشيخ يقول هذا أعجمي يستطيع أن يقرأ بالعالمين وفي غيرها إن كان لا يستطيع، أما إن كان هذا عربي فهذا يقول يستطيع أن ينطق بالقاف يا شيخ. وإحنا نعم شيخ، أنت معناته يعني كما قال الشيخ، فقول أن تقول أصل الشيء المنع. يعني نحن من إلا هنا غير هيك الله يهديك، من إلا غير هيك، لأنك قريت العادة شيخنا في لغة العرب، إن كانت هذه من لغة العرب يجوز، وإن كانت غير لغة العرب. أعراض هذه نزل عليهم القرآن، نزل عليهم القرآن، ما تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تقول غير هيك شيخ. طب ما ورد من ضروري أن يريد يا أخي. يقرأ ولا الضالين. قال تجوز إمامته. لأنه ما أحد يقرأ منها غير الضالين من الضلال وليس أن الضالين باقين. هذه مثل المسيطة في الفتاوى بتوسع. حتى أنه ينكر بعض القراءات التي فيها السفر. فقراءة حمد مثلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصلي في مجال نصلي هنا ولا هناك ولا كيف يلا في أذن على البيت تفضل يتفضل الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.